الحمد لله المجيب لكل سائل التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل جعل ما على الأرض زينة لها وكله نعيم زائل وحذر الناس من الشيطان فللشيطان وسائل وحبائل فمن أسلم وجهه لله فهو الكيس العاقل ومن اتبع هواه فذاك الضال الغافل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشبيه والمثيل والمشاكل من للعباد غيره من يشفي المريض ومن يرعى الجنين في بطن الحوامل من يجيب المضطر إذا دعاه ومن بيده مفاتيح المسائل ذاك هو الله وكل ما خلا الله باطل سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسان والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله سبحانه سبحانه وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وارض اللهم بفضله على كل من سار على دربه وقدم أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فحي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس والله نسأل أن يطهر قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يؤلف بيننا اللهم آمنا في مصرنا يا رب واجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء اللهم وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أحبتي في الله أصل الداء وحقيقة الدواء هذا هو موضوع ما حضراتكم في هذا اليوم الأغر الميمون مع هذا الواقع الذي نعيشه مع كل ما نرى وما نسمع وما نعاين مع هذه المحن وتلك الفتن مع هذا الظلم وذاك الظلام جئت اليوم لأقول لكل صادق لكل مخلص ولكل صادقة ولكل مخلصة لمن يريد أن يخرج من هذا الواقع ومن تلك الحفرة السحيقة اعلم واعلمي بأن أصل الداء هو الكذب على رب الأرض والسماء. فأمة تكذب على الله لن تعيش الحياة بحال، لن تعيش إلا حياة الضنك، إلا حياة الشقاء، إلا حياة المحن والإحن. إن أمة ما عرفت إلا الكذب لهي أمة مخذولة، لهي أمة محرومة. وكيف يستقيم أمر أمة تتفنن في الكذب على الله، تكذب على الله في حبها، تكذب على الله في ولائها وضرائبها، تكذب على الله في كل حياتها. إن أمة هذا هو حالها واقعها الذي ترون، دماؤها تسفك، حرماتها تنتهك، أرضها تضيع، وماذا تبقى من بلاد الأنبياء؟ ماذا تبقى من بلاد الأنبياء؟ لا شيء غير النجمة السوداء ترتع في السماء، لا شيء غير سهام غدر غرست سهام القتل في الغبرات. فالكون تابوت وعين الشمس مشنقة وتاريخ العروبة سيف بطش أو دماء. ماذا تبقى من بلاد الأنبياء؟ لا شيء غير دماء آل البيت ما زالت تحاصر كربلاء. سبعون عاما والحناجر تملأ الدنيا ضجيجة ثم تبتلع الهواء. سبعون عاما والفوارس تحت أقدام الخيول تئن في كبد وتصرخ في استياء. سبعون عاما في المزاد وكل جلاد يحدق في الغنيمة ثم ينهب ما يشاء. سبعون عاما والزمان يدور في سهم بنا فإذا تعثرت الخطى عدنا نهرول كالقطيع إلى الوراء. حتى السماء الآن تغلق بابها. سئم الدعاء الكاذبين، وهل ترى يشجي مع الكذب الدعاء؟ هل ترى يسمع لكاذب الدعوة؟ لا ورب الأرض والسماء. فأصل الداء هو هذا الكذب، وحقيقة الدواء الصدق مع رب الأرض والسماء. أن يقوم كل واحد منا ليحقق الصدق في كل حياته، في عبادته، في خوفه، في رجائه، في توكله، في ثقته، في حسن ظنه، في مراقبته، في بيته، في غيظه، في سوقه، في مصنعه، في متجره. أن يكون صادقا في مظهره وفي باطنه. ساعتها وساعتها فقط سنعيش الحياة، حياة التوفيق، حياة الرحمات، حياة المنح والعطايا من رب الأرض والسماوات. وتعالوا إلى حبيب قلوب المسلمين والمسلمات في هذا المشهد الذي يخلع القلب. لما جاءه صحابي فقال له يا رسول الله ما لي عند الله إذا أسلمت؟ قال أن تقتل في سبيله فتدخل الجنة. فانطلق الصحابي إلى جوار الحبيب النبي يقاتل، وإذا بالمعركة وقد انتهت، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قسم له قسما، فجاء يحمله ثم قال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك، إنه شيء من الدنيا، إنها غنيمة، إنه مال. فقال هذا الصحابي ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ إنما بايعتك على أن أضرب بسهم هاهنا فأدخل الجنة. إم واحدة، انت بيعت ربنا عليه؟ ايه الصفقة اللي انت عقدتها مع ربنا؟ يا ترى عهدك مع ربنا ايه؟ حطام من حطام الدنيا؟ شقة؟ عمارة؟ مركز؟ منصب؟ وجاهة؟ ولا جنة؟ جنة قال فيها الحبيب النبي محمد: وأعني قلبك وسمعك، إنما مثل الحياة الدنيا في الآخرة كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رقم واحد، عيش الحديث ده. أنا عاوزك تعرف حقيقة الأمر. أنا عاوزك تفهم. نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الحياة الدنيا بكل ما فيها، بكل ما ترى من زخرف، من نعيم، من وجاهات، من مقامات، إنما مثل الحياة الدنيا في الآخرة كهذا الرجل الذي جلس على شاطئ نهر يجري فوضع أصبعه في اليم فيا ترى بما يرجع من اليم. رجع بحاجة، خد حاجة من البحر. طيب انت سالي ليه؟ انت لهي ليه؟ انت لسه مش فاهم ليه؟ انت غافل ليه؟ ورحم الله من قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا المقامات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فيقول كيف لهم وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول له الملك اسمع، أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا في الجنة؟ ملك ملك من ملوك الدنيا في الجنة؟ نعم. فيقول رب رضيت. فيقال له لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة رب رضيت. فيقال له لك ذلك وعشرة أمثال، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، سل ما شئت وتمنى ما شئت. فصرخ موسى قال رب فأعلاهم، إذا كان هذا هو أدناهم فما بال أعلاهم؟ فقال الملك أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت علينا فلم تر عينا ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا منهم. جاء هذا الصحابي بهذا الفهم ثم قال للنبي ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أضرب بسهم هاهنا فأدخل الجنة. فإذا بالحبيب محمد يرسم الطريق لكل سالك، يوضح المعالم لكل قاصد. يقول صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدق، وفي رواية إن تصدق الله يصدق. فمتى تصدق الأمة مع الله؟ متى يحقق كل واحد منا الصدق مع الله؟ أحبتي في الله، إن أزمة هذه الأمة أزمة صدق مع الله. وأنا أقسم بالله على منبر رسول الله ما صدق عبد مع الله إلا وصدقه الكريم جل في علاه. ما من عبد يصدق مع الله إلا ويصدقه الكريم جل في علاه. واقرأوا القرآن من أوله إلى آخره، اقرأوا أحاديث النبي من أولها إلى آخرها، اقرأوا التاريخ من أوله إلى آخره لتعلموا هذه الحقيقة الواضحة كالشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها. بل تعال معي لأقص لك خبرا أخبرني به أحد أصحابي، ماشي في الطريق فإذا بأحد إخواني يقول يا شيخ يا شيخ. قلت له نعم. قال لي أنا عاوز أحكي لك حكاية. قلت له تفضل. قال لي الحمد لله ربنا رزقني البنت الأسبوع اللي فات. قلت له ربنا يبارك لك، ربنا يجعلها من الصالحات. قال لي بس عاوز أحكي لك. قلت له تفضل. قال لي دخلت بزوجتي المستشفى العام في مدينة المنصورة وإذا بالتقارير الجنين قد تحرك من مكانه وقد التف عليه الحبل السري والحالة خطرة جدا، أقل ضرر استئصال للرحم وقد يصل الأمر إلى وفاة الجنين أو وفاة الزوج، ولابد من توقيع إقرار وتعهد. اتصلت بالأطباء من الخارج، شاورت أهل الاختصاص، فإذا بهذا الكلام القاطع لا سبيل إلا توقيع هذه الورقة والإسراع بهذه العملية، ولن يستطيع واحد أن يتقبل هذا الوضع. يعني لو خرجت من المستشفى مش هتلاقي مكان تاني، بل ومش هنقبلها تاني. فمضيت وقعت على هذه الورقة والدموع تتساقط من عيني، وإذا بالخبر الآخر محتاجين 20 كيس دم. طب منين؟ الساعة 12 بالليل أيام البرد الشديد، الأهل في الريف، أعمل إيه؟ اتحرك روح كلوك لكن ما فيش وقت. الساعة واحد، الساعة اثنين، بيقول لي والله وأنا أبكي وأنا أتذكر السنوات وأنا أنظر إلى أبنائي وأنا أنظر إلى حياتي التي قد تتهدم وأنا أنظر إلى رفيق الدرب. إذا بهذه الكلمة تخلع قلبي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنه أذان الفجر. يقول فقلت إلى من إلى جواري، ليس لها من دون الله كاشفة. دخلت صليت، دعيت، نديت، بكيت، ثم خرجت من الصلاة وإذا بالتليفون على باب المسجد. مين؟ أخو الزوجة، تعال بسرعة، في إيه؟ الزوجة ماتت؟ قال له لا، قال له كريم مات؟ قال له لا، قال الأذن دم؟ قال له لا، قال له في إيه؟ قال له والله لقد عاد الجنين إلى موضعه. مش محتاجين إلا كسين دم والحمد لله موجودين. فمن الكريم ومن الرحيم؟ من مجيب الدعاء ومن واسع العطاء؟ سبحان من علت الوجوه لوجهه وله سجدت أوجه وجباه. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه. ملك ملك تلين له الملوك ويواجهون يوم القيامة فقرهم بغناه. كم من نعمة أولى وكم من قربة أجلى وكم من مبتلى عافاه. كم من نعمة أولى وكم من قربة أجلى وكم من مبتلى عافاه. إنه الله، الله ذو الجمال والكمال والإنعام. يا منعما عم الأنام نداه، يا من هو المعروف بالمعروف. يا فرج همنا يا رب، يا رب تقضي هذا الدين عنا يا رب. ما من عبد يصدق مع الله إلا ويصدقه الكريم جل في علاه. مضى بها هذا الصحابي قاتل إلى جوار الحبيب النبي وإذا بالمعركة وقد انتهت. سأل عنه بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذه الكلمات لقد قتل. جاءه الحبيب محمد نظر إليه فإذا بالسهم لم يبرح الموضع الذي أشار إليه. فمتى نصدق مع الله؟ أحبتي في الله، تعالوا مع الصدق مع الله، لكن بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضله على كل من سار على ضربه وقتفى أثاره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، ليعلم القاصي والداني، ليعلم الرجل ولتعلم المرأة، ليعلم الكبير ويعلم الصغير، أن الصدق مع الله هو منزلة القوم العظمى الذي منه جميع منازل السائرين والطريق الأقوى الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. الصدق مع الله، سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما حارب باطلا إلا أرداه وصرعه. الصدق مع الله هو أصل هذا الدين وعمود فسطاط اليقين، هو الذي به تميز أهل الإيمان من أهل الجحود والنكران، من سكان الجنان وسكان النيران. الصدق مع الله، من نطق به علت على الخصوم كلمته، ومن صال به لم ترد صولته. وقد تعالى ربنا وقد أرشدنا ربنا أن نصدق معه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اسمع لما قال الإمام القرطبي، قال: حق على كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال. اسمع: فمن كان كذلك لحق بالأبرار ونال رضا الغفار، وقد أرشد ربنا إلى ذلك حينما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق من جاء هنا وهناك، بل اعلموا أنه لا نجاة لنا بين يديه جل وعلا إلا بالصدق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فقم الآن واصدق مع ربك الآن، اصدق في خوفك، اصدق في مراقبتك، اصدق في حبك، اصدق في توكلك، اصدق في عبادتك، اصدق في يقينك، اصدق في ظاهرك وفي باطنك. ساعتها ستعيش الحياة، سنرى واقعا غير هذا الذي نحياه، ستتبدل الأرض وربي، سيدبر الأمر صاحب الأمر وربي، سيقيل العثرات وسيجبر الكسرات، وسيفتح أبواب السماء للصادقين والصادقات. لكن مع الكذب، مع هذه الصور، مع تلك المعاملات، لن نعيش إلا هذه الحياة، بل سنعيش حياة لا يعلمها إلا الجبار جل في علاه. قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فتعالى، تعالى قبل الانتقام، تعالى قبل الخذلان، تعالى قبل الفضيحة إلى الصدق مع الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال. اللهم اغفر ذنبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا تول أمرنا. اللهم يا سميع الدعاء، يا مجيب الرجاء، يا واسع العطاء، وقفنا على بابك وأنت الكريم، تعلقنا بجنابك وأنت الرحيم، يا مقيل العثرات، يا جابر الكسرات، يا مفرج الملمات. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ضعفت منا القوة وقلت منا الحيلة، وهنا على الناس وأنت ربنا وأنت حسبنا وأنت ملاذنا. من لنا سواك يا الله؟ من يرحمنا غيرك يا الله؟ اللهم ارحمنا في مصرنا، ارحمنا في أمتنا، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، آمنا في بلدنا، اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء. اللهم وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة.